هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة وفاء علي سعيد المقيمة في العجمي محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ. بتقول فيها: من الأسباب اللي بتساعد في انتشار الأمراض هي أكوام الزبالة. خلونا نتكلم بصراحة أكتر. أكوام الزبالة دي زي ما الكل عارف ما هي إلا قنابل موقوتة، وعشان كده لازم يتم التخلص منها بشكل مستمر، وده في أي وقت وفي أي مكان. قصدي يعني إن ده أمر ملوش بديل غير الضرر ونشر الأمراض. في الوقت اللي احنا فيه لازم كلنا نقف مع بعض ونواجه الخطر اللي بيواجه العالم كله. في الوقت ده يا حضرات لازم يتم التخلص من الزبالة دي بأسرع ما يمكن. ما هو مش معقول تتعمل كل الجهود اللي بنشوفها من الدولة ومن الناس نفسهم لمواجهة الفيروس، وفي نفس الوقت ما ناخدش بالنا من خطر كبير جدا اسمه أكوام الزبالة. عندنا حضرات في حي العجمي الزبالة بقت أكوام، وخصوصا في الكيلو 21، وأكيد البهوات شايفين وعارفين إن في تراكمات بتزيد يوم عن يوم. عارفين يا ستي، والله عارفين وشايفين. وعلى فكرة بقى العمال بينزلوا ورفعوها، بس هما برضو مواطنين وليهم الحق. يا حضرتك في حاجات ما ينفعش نقول فيها نفس الكلام اللي بيتقال للكل. عمال النظافة دول عليهم مسؤولية كبيرة جدا، وخصوصا الأيام دي. هم بصراحة ربنا بقى والله العظيم أبطال، بس هو الحمل تقيل شوية لأن العدد قليل، وانت عارفة سعادتك إن من فترة كده ومفيش تعيينات جديدة تمت. لكن على العموم أوعدكم إن احنا هنتصرف. الحمل تقيل علينا كلنا، واللي بيحصل ما كانش حد يتوقعه أبدا، لكن هو بيحصل، ولازم نكون قد المسؤولية ونواجه. ولازم استغل الفرصة وانا بتكلم عن اكوام الزبالة اللي في العجمي وضرورة سرعة التخلص منها، واوجه كلامي للمواطنين: اللي يقدر يساعد باي حاجة لازم يساعد. ساعد بانك ما ترميش في الشارع، ساعد بانك تحافظ على نفسك وتحافظ على غيرك بالنظافة. النظافة اللي هي سلوك حضاري لازم نتعامل بيه سواء قبل الأزمة او في أثناء الأزمة او بعدها ان شاء الله. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.